إخوان مسلمين، إخوان مسلمين قبل ذلك كان الله يحسن لنا مع صديق لي اسمه سيد سامي الحمد في الإسماعيلية. نعم. حسن الله يحسنه يعني إسكوبيديا كل الهند راسه. ما شاء الله. سبحان ما خلقه. يعني شوف بشكل يجب له كان بشكل يجب له أبو حنيفة حمد. يعني سبحان من خلقه. الله فحسن حسن حساب الله يحسنه عقيدة طيبة. فكان يدعو حسن دمع على الأهالي الناس ولا يتكلم في التوحيد كله يدعو غير الله وتصوم القبور من الموارد. فقال حسن ليه نتكلم في التوحيد هذا الشيء؟ قال المعلم قال المعلم قال لما تعلمه ما بيموت بعدين تعلمه انت افرض انه مات واحد منه او انت مست قبل كده وانت تعرف التوحيد وش يكون معقول في غرام الله؟ قال له انا شاء الله ماذا فعله؟ قال له انا سبحان الله كيف السلام عليكم وتركه. شكر الله خلق عليكم ملائكه اللهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.